عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر المصغر ثقه اخرج اصحاب كتب السته. عن نافع مولى بن عمر ثقه اخرج اصحاب كتب السته. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل احد العبادله الاربعه من الصحابه واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.